السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه جاء قال عن عمرو بن عوف رضي الله قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان مستنا فليستن بمن مات بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يبين لنا مدى ما كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من سيرة حميدة وأخلاق فاضلة وطريقة سليمة ليس فيها تكلف ولا تعنت، وليس فيها مبالغة ولا مغالاة، بل ينهجون منهج محمد عليه الصلاة والسلام وهديه، فهم كانوا على الطريق المستقيم، فمن تجاوزهم فقد غلا، يعني وقع بالغلو، ومن قصر عنهم فقد جفا، يعني قصر في الواجب في تطبيق السنة. فهم أفضل الناس أخلاقا وأطيبهم قلوبا بعد الأنبياء، وأقلهم تكلفا، كانوا على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهم كما وصفهم عليه الصلاة والسلام خير أمة قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الحديث الآخر خير الناس قرني. إذن فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كانوا على الحق والطريق المستقيم، لم ينتحلوا ولم يتكلفوا ولم ينتحلوا أشياء وتكلفات أو يكثروا الجدال والنزاع والخلاف حتى يشكك الناس في أمر دينهم، كانوا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام ما يعلم أنهم ناقشوه أو راجعوه في أشياء أثاروا الجدل فيها. سمعنا وأطعنا، هذا منهجهم. فإذا أردت النجاة فابحث عما كانوا عليه وسر على منهجهم كما رسم لك أحدهم ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الكلام الطيب. فمن كان مستنا فليستن بمن مات، يعني ينهج طريقة من مات على السنة، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا ولم يتكلفوا، ما ثار الجدل والخلاف والنزاع والتفاضل في المذاهب والأقوال إلا في القرون المتأخرة. إذن فإذا أردت النجاة لنفسك فعليك بمنهج السلف الصالح. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أطيب الناس قلوبا وأصدقهم ألسنا وأحسنهم منهجا وأسهلهم طريقة، كانوا على الطريق المستقيم، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبته وحفظة لدينه، وأثنى الله عليهم وترضى عنهم، فأين أنت من منهجهم؟ إن كنت على ذلك فاستقم، وإن كنت منحرفا أو مختلفا أو مشتبها عليك الطريق فلا نجاة إلا بأن تسلك طريقهم، لأن طريقهم هو قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا منهج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قف كما وقفوا، يعني عن التكلفات والنزاع والجدال والخصومات في دين الله، ليكن قصدك الوصول إلى الحق. فإذا وصلت إلى الحق فخذ به، إذا جاءكم الحق فاقبلوه ممن جاءكم به، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإن الحق عليه نور. إياك والتكلف والتعمق والتنطع والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. خرج علينا مذاهب الآن ما ندري ما هي وما وكيف سميت بهذه الأسماء. دين الإسلام دين واحد وطريق مستقيم، لا ينبغي التحزب والتشيع في كل ناس وكل جماعة لهم مذهب ولهم طريق ينسبون إلى فلان أو فلان. هذا من أسباب الجهل في الدين والضعف في الأمة، إذا تحزبوا عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. كفى، ابحث عما كان عليه وهو وأصحابه، فهو الصراط الصحيح وهو الطريق المستقيم، ولا تتكلف. هذا هو المنهج الصحيح فقط. يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الحديث صحيح، ويذهبون إلى رأي سفيان. دام عرفت الطريق المستقيم، عرفت أن الحديث صحيح، أو الحكم في الآية اللي ما عاد فيها لا رد ولا شك ولا ريب، ثم تقول: قال فلان وقال فلان. لا تضربوا هذا الدين بعضه ببعض، الدين واحد، مذهب واحد صحيح، هو منهج السلف الصالح السائر على هديه عليه الصلاة والسلام. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. لا تقول: قال فلان وقال فلان. أنا مذهبي كذا. وإذا صار مذهبك كذا، وصار الحديث هذه المسألة فيها لها دليل صحيح مخالف لمذهبك الذي أنت عليه، هل مذهبك شيخ المذهب هو نبيك، ولا نبيك وإمامك محمد عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه الحديث وثبت؟ فلذلك علينا بالرجوع إلى الالتزام بالكتاب والسنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فأصحابه رضي الله عنهم طبقوا سنته وساروا عليها ونشروها، فالزمها ولا تأخذ برأي فلان ورأي فلان مخالف للكتاب والسنة. وإن استحسنه من استحسنه، الدين ما ثبت في الكتاب والسنة. فلذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ورد إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه المشرع للأمة عن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. يعني عليك أن تعمل بالقرآن، تعمل بأحكامه، تعمل بمحكمه، وتؤمن بمتشابهه. فما فهمته فاعمل به وطبقه، وما جهلت حكمه اسأل أهل العلم. وما كان من متشابه الذي لا يعلمه إلا الله عليك أن تؤمن به وتكل علمه إلى الله. هذا هو الواجب، فلا تتكلف ما ليس لك، فإن القرآن فيه محكم ومتشابه. المحكم ما علم وما تبين لنا المراد منه، علينا أن نعمل به، نؤمن به ونعمل به. والمتشابه الذي لا يعلم علمه والمراد منه إلا الله. فلا تتكلف أو تضرب القرآن بعضه ببعض فكأنك تريد أن القرآن يكذب بعضه بعض. القرآن ما نزل صدق بعضه بعض، ويجب العمل بمحكمه والإيمان بمتشابه. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في حلقته سمع رجل منهم حديثا يعني في الدرس في الصفات، في صفات الله، فلم يفهم معناه، فاضطرب واهتز استنكارا لذلك، فقال: ما هلك هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء؟ يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابه. يعني ما فرق هذا وأصحابه بين الحق والباطل، أو ما أشد فرقهم إذا سمعوا ما لم يفهموا. إذا لم تفهمه فلا تكذبه ولا ترده، كونك أنت ما فهمته فأنت لست من الراسخين في العلم. عليك أن تؤمن، تقول: آمنت بما جاء، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تبين لك حكمه والمراد منه طبقه من حلال وحرام وأحكام وأوامر ونواهي. وما اشتبه عليك علمه اسأل. فإن كان من المحكم المعلوم وجدت جوابا عند أهل العلم، ليس كل إنسان محيط بالتفسير وعارف معنى الآية. أبو بكر رضي الله عنه مع مكانته وعلو شأنه وقدره وفضله سئل عن آية قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بلا علم. إذا لم تفهم فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا الشيء من الآيات المحكمة التي فيها أحكام يجب تطبيقها والعمل بها بين لك وعليك أن تعمل، كان من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عليك أن تؤمن به لأنه ما جاء إلا من عند الله، وتأكل علمه إلى الله، ولا تشك أو تشكك أو تورد شبه أو تشغل نفسك وتدخل في تدخل في مشاكل من الشكوك والشبهات وأنت غني عنه. القرآن كلام رب العالمين كله حق، لكن فيه آيات كما ذكر الله عز وجل منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. لكن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون متشابه من أجل أن يلبسوا على الناس أمر دينهم. فمذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أن نؤمن بالمحكم والمتشابه، نؤمن بالمحكم والمتشابه فنعمل بالمحكم ونكل عن المتشابه إلى الله عز وجل. هذا واجبنا وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما ناقش الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء مثل ما نسمع عن نقاش بعض الناس لعلمائهم في إثارة مشاكل. ما جاء واحد من الصحابة يقول يا رسول الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما سمعن بها. آمنوا أن الرب على العرش استوى، خلاص الاستوى معلوم والكيف مجهول، ما أعلمه إلا الله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. آمنوا أن الله سميع بصير، ما قال يا رسول الله كيف سمع الله كيف بصره، أبدا. ما دخلوا في هذه الأمور، إيمانهم إيمان مستقيم، سمعنا وأطعنا. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، هذا مما ورد أن الإنسان في قبره إما منعم وإما معذب. فالمنعم يقر ويعترف بأنه آمن بما جاء عن ربه وسمع وأطاع، وأنه آمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. ولذلك ورد أنه إذا سئل المؤمن في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، فقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بأنه جاء محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق، فينادي منادي من السماء صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بصره، فيسر ويفرح ويكون في نعيم. هذا نعيم القبر وكيفية لا أعلمه إلا الله. تكشف القبر ولا ترى شيء، ترى الميت كما هو، ما تدري هو منعم ومعذب. فيأتيه عمله على صفة شاب طيب الوجه طيب الريح، فيسر به ويفرح ويقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يستبشر به فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، لأنه الآن أصبح آمن، فيجلس معه قبره في عمله في قبره فيؤنسه حتى تقوم الساعة، فهو في نعيم. يقول ربي أقم الساعة لأنه سيرجع إلى ما ذكر الله عز وجل من أنواع النعيم. الآن في قبره أمن واطمأن، أمن من عذاب الله واطمأن على دخول الجنة، وأري مجلسه ومقعده في الجنة اطمأن. وأما المنافق والكافر فهو على العكس. إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك ما أدري، لو عنده 1000 شهادة من العلم والتعليم، إذا كان قلبه كافر ما نفعه علمه وشهاداته أو تلقين بعض الناس الجهلة. إذا وضعوه في قبره قال إذا جاءك الملكان وسألوك قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، مثل ما يقول تغشش حتى في القبر. الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لو عنده شهادات الدنيا من العلم والتعلم لكن قلبه كافر ما نفعته. إذا سئل سيقول لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه عمله الخبيث بوجه شاحب وريح خبيثة ومنظر بشع، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، هذا رصيدك الذي قدمت، من قدم شيء قدم عليه. فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ هو الآن في نار وفي عذاب، لكن يعرف أنه إذا ذهب إذا قام الساعة سيدخل في عذاب غير هذا، ولهم مقامع من حديد، عندهم الزقوم عندهم الحميم عندهم الغسلين. فهذا نتيجة الإيمان والتكذيب، لأن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأمره أمر برزخي لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله. قد يكون 2 في قبر واحد، هذا منعم وهذا معذب ولا يدري أحد عن أحد، وأنت تكشف القبر ما تدري عنهم كلهم. هذا أمر يجب أن نؤمن به كما جاء ونكل كنهه وكيفيته إلا الله عز وجل، ولا يكون عندنا أي شك أو تردد. لكن علينا أن نستعد لذلك اليوم، لأنه لا شك فيه، وما بينك وبينه إلا أن يقال فلان مات، عند ذاك تصير واحد من هؤلاء. فعلى الإنسان أن يكون مستعد عارف مصيره. هذه الحفرة ظاهرها في الدنيا وحقيقتها في الآخرة، فإن من قام من مات قامت قيامته، يعني لأن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وهي موت كل إنسان قيامته لأنه يعرف مصيره وما سيؤول إليه في النهاية. وأما القيامة الكبرى التي يبعث فيها الأولين والآخرين فيحاسبهم ويجازيهم، ثم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وإلا لماذا قال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه لولا أنه يخاف علينا أننا ما نتدافن ولا أحد يستطيع يقرب من أحد لأسمعنا عذاب القبور، لكن من لطف الله أننا ما ندري عنه، ما ندري عنه. لو تكشف القبور كلها رأيتها سوا، الذي مات أمس واللي مات اليوم والذي مات من سنين الذي انتهت جثته وكلت الأرض، هو نعيم وعذاب موجود لكن ما علمه إلا الله. علينا نصدق ولا نتردد ولا نشك، لكن علينا أن نستعد لذلك اليوم، نأخذ حذرنا، لأنه أمر لا شك فيه ولا بد منه إن كذبت وإن صدقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. وفيه مع معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيه مع أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لمن فقهه الله بالدين وسلك به الصراط المستقيم وأنار له الطريق بالعلم النافع. ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وما لا يعطي الدين إلا من يحب. ودعا لابن عباس رضي الله عنهما وقال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فمن أراد به خيرا فقهه بالدين ونفعه بهذا العلم والحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قبله وتعلمه وعمل به ودعا الناس إليه نشره، فخيركم من تعلم وعلم. والناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني محب للعلم وأهل العلم ومجالسا لهم، يعني جليس القوم منهم، فأي جالس أهل الخير إلا من يريد الخير. وإياك أن تكون خامسا فتهلك. ثم ضرب المثل عليه الصلاة والسلام بالمطر إذا نزل على الأرض. الأرض الله سبحانه وتعالى جعلها أقسام، منها رياض تقبل المياه ف فتزهر وتخضر وتنبت، يكون عشبا بأنواعه، فينتفع الناس به في رعي مواشيهم والأكل مما فيه من ما يصلح لهم. وقسم أيضا طيب يمسك الماء فيشرب الناس منه ويزرعون ويسقون بهائمهم، وقسم صبخة قيعان يعني أرض صبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، لو ينزل عليها مطر الليل والنهار ما في فائدة. وهكذا الناس في هذا العلم وهذا الدين، منهم من وفقه الله وتعلم وعمل ودعا الناس إلى هذا العلم وأرشدهم إليه، ومنهم من لم يرفع بذلك رأسا، ما يهمه إلا الدنيا، يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. هكذا الناس انقسموا في هذا الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فاختر لنفسك من أي الفريقين أنت، واسأل ربك الهداية والثبات. فالرب عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاسأل ربك الهداية واسأله الثبات حتى تلقاه. العلم نور وكل الناس يطلبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فعش بعلم ولا تطلب له بدلا، الناس أموات وأهل العلم أحياء. ولكن العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي الفقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم ما ورث من الكتاب والسنة وما ثبت عن سلفنا الصالح أقوالهم وأعمالهم الموافقة المأخوذة المستمدة من الكتاب والسنة، هذا هو الحق الذي يجب اتباعه والسير عليه واتخاذه منهجا. نحن في بلد واحد، نسمع أقول الشيخ فلان لا تجي لا تأخذ منه احذر منه، وفلان احذر ترى يقول كذا ويدعو لكذا، وفلان كثيرا ما أسمع أنا وأنا من أقل الناس معرفة، يأتي يقول شو يقول بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، والله ما أعرفهم وأقول جزاهم الله خير، لا أدري عنهم ولا أقول فيهم إلا خير، ما أدري عنهم الله أعلم. يريدون إثارة مشكلة وفتنة، إنسان عليه أنه يحقق منهجه وعقيدته ويخلصها من الشبهات، ويبحث عما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لأنه لما سألوه من هي الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، بس هذا هو، ما عداهم ضال وهالك. ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم الناجون، وما عدا ذلك 72 فرقة بالهاوية. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه وعلى كلمته، وأن ينور بصائرنا بالعلم النافع، والعمل الصالح الخالص لوجهه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه قالوا كانوا يتدارؤون في القرآن؟ ما معنى يتدارؤون؟ يتدارؤون يعني أن الواحد منهم إذا سئل تورعا منه ما يحب أن يتعجل بالفتوى وبيان والتفسير، يخشى أنه يخطئ ويعلأ ولا يصيب الصواب، فيدفعك إلى من يراه أعلم منه. فلذلك تأتي يعني كما نسمع عن بعض التابعين يقول: أتيت فلان وفلان وفلان أسألهم عن كذا وكذا، فكلهم يقول: اسأل هذا فهو أعلم مني. هذا من باب الورع ومن باب الحديث. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. إيش الحديث؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. هذا إذا كان يعني بعضهم يقول قراءتي أحسن منك وأنا أصوب منك وأنا فكذلك لما بلغوا عليه الصلاة والسلام أن بعضهم يقول قراءتي أحسن منك وأنا لي على الصواب وأنا كذا وكذا، فغضب عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني مثلا اختلفوا في شيء من القرآن في معانيه أو في تفاسيره أو بالعمل به، كذلك أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم؟ فالخلاف سواء في القراءة سواء في المراد من الآيات، يجب أن الإنسان يقف عند الحد. إن فهمت اعمل به إذا كان فهمك صحيح، وإن جهلت اسأل أهل العلم. فإن كان من ما أحكم ويجب العمل به اعمل به، وإن كان من المتشابه الذي لا أعلمه إلا الله آمن به ولا تخوض فيه أبدا. يعني عليك أنك لا تتدخل فيما لا يعنيك. نسمع الآن مثلا المعتزلة والمشبهة والجهمية والأشاعرة، كل هذه مذاهب يعني انتحلت أشياء من عندهم، صاروا يضربون معاني القرآن بعضه ببعض ويلعبون في الأحكام وصفات الله عز وجل، ولذلك حصل الخلاف والنزاع في أمور ما كانت معروفة ولا تخطر ببال من الصحابة رضي الله عنه. والدين هو الدين ما تغير، لكن دخل عليهم أناس في قلوبهم مرض فشككوهم في دينهم وفتحوا لهم أشياء ونقاشات حتى صار يضربون القرآن بعضهم ببعض. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. قل السائل: إمام مسجد يقرأ في صلاة الفجر قدرا معين من القرآن كل يوم حتى يختم القرآن خلال السنة، يراجع بذلك حفظه، فهل جائز؟ ما في بأس أبدا، ما في بأس.